تستوي يا قلبي إلا بنفحة الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. من صفى لله صفى، ومن باع نفسه اشتراه، وجعل جنة الخلد مثواه. إني واليت بقلبي وحبي لآل بيت رسول الله، وهذا القدر يكفيني. سبحان من عجن طينتي من قبل تكويني، أنا في شوق لآل بيت رسول الله عند غسلي وتكفيني. فبحق حبيبك محمد لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. إني عصيت إن شاء عذبني، لكنه بجميل الستر غطاني. أعصاه يسترني، أنساه يذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين، قلت بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني. إن التسلي في مذهبنا حرام، فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته، وعاشق حب الإله يعيش العمر سكرانه. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة والأم الحبيبة الغالية، التي حزنت الأرض على فراقها وفرحت السماء لقدوم روحها الطاهرة. وهذه طبيعة الأيام، فلا تشكو من الأيام ما دام آخرها الرحيل، ولا تبكي على الدنيا فليس لها بديل. وإذا ظلمت يوما فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة المؤمنون، تكريما للأم الراحلة والأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، والدة الشيخ محمد مراعي، يتجدد العطاء ويتجدد اللقاء في حضور كوكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقراء الإذاعة والتلفزيون العربي، وفي انتظار عديد من السادة القراء. أما الآن فقد أرى قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز يزيء فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ دعا إلى إبراهيم

ذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم.